ويأتي هذا البحث في زمن كثر فيه الفتور. اللهم داوي أمراض قلوبنا زادت فيه آفة الإبطاء عن طاعة الله وانشغال الناس بالدنيا ما شديد الأسف. فيأتي لنبحث عن عمل يجدد الإيمان، وهذه صفة عباد الله المتقين، عباد الله الذين يحبون الله، يحبونه فيعبدون الله محبة وتذللا وتقربا ورقة، يعبدون الله عبادة المتنعم بتلك العبادة، لا عبادة كلفة وأداء ما عليه وكأنه هم ثقيل يزيحه عن رأسه، فيبحث دوما العبد عما يتقرب به إلى الله ويتفرد به في هذا التقرب. وقد ذكرنا نوعا من ذلك في التعبد باسم الله الجميل، التعبد بالجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فهل صنعت شيئا جميلا لكي يحبك الله؟ كأن تجملت له وتزينت، وكما قال ابن عباس إن أحق من تزين له الله، الله أحق من تزين له. سبحان الملك، تجد النساء كاسيات عاريات يملأن الشوارع في قمة التبرج والسفور والتزين للشارع، وأنت تأتي إلى الله في بيته ولا تعطي لهذا الأمر أي أهمية. تلبس أرداء ثيابك كيفما اتفق، وكان ابن عباس اشترى ثوبا بخمسمائة درهم يقوم فيه الليل، يقوم فيه الليل لله عز وجل. التعبد بصفة الجمال، باسم الله الجميل، بقول الله جل جلاله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل تعبدت بهذه الصفة؟ تقربت إلى الله من خلال هذا الاسم؟ هذه صفات المتفردين. ولذا أدلك اليوم على عبادة أخرى تتفرد بها، وكذلك هذه العبادات التي يتفرد بها المحبون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذه أولا تفيد في علاج الفتور، فإنه لا تصبح عبادتك تقليدية، صلي وخلاص، امسك مصحف اقرأ لك جزء كل يوم وخلاص، مش وخلاص، ان تتعبد لله بحب. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما. ايها الاحبة بالله، اننا بحاجة الى هذا النوع من التعبد، اولا لعلاج الفتور، ثانيا لتجديد الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وثالثا للتثبيت على الإيمان، ورابعا ليحبنا الله فنزداد له تقربا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فنحن نتعبد بهذه العبادات التي بها تتفرد لكي يحبك ربك ويكرمك ويزيدك من هذه الطاعات، من هذه الطاعات وفي زمن النكد. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إننا نحتاج في هذه الأيام إلى هذه العبادة لكثرة الهم. إنك تسير في الشارع فتطالع في وجوه الناس فلا تجد إلا مهموما، تدخل البيوت فلا تجد إلا المشاكل. اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة وعافية وسعادة. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الهموم والمشاكل والأذى والبؤس والفقر يا رب العالمين. أشاهد أيها الإخوة أنك في هذا الزمان وأنت تطالع هذه الهموم وتلكم الأحزان يرسم الإسلام خطة لإسعاد المسلم. اللهم أسعد قلوبنا بحبك، السعادة سعادة القلب. قال الملك، قال الملك ذو الجلال جل جلاله الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح سعادة القلب، السرور، البهجة، البشاشة في فضل الله ورحمته هو خير مما يجمعون. ليس الفرح بأموال تكدس وأرقام تكنس فحريق يشد يذهب بكل ما رأيت، أو بلاء اللهم عافي كل مبتلى فتنفق كل ما تملك. ليس الفرح بسيارة جديدة فخطة أو حكة تذهب سرورك وتدعك متألما. ليس الفرح بشيء من الدنيا أبدا، إنما الفرح الحقيقي الذي يدوم أن تفرح بالله، بالله تفرح به. والله جل جلاله إذا أسعدك فلن يسخطك أحد أبدا. اللهم أسعد قلوبنا بحبك يا رب، هذا معنى ينبغي أن يقر في قلوبنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ثم خطة طويلة الأمد لإسعادك. قال الملك جل جلاله العلي سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن، لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على دابته ببلاء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها ورقد ينتظر الموت إذا بدابته على رأسه وفيها طعامه وشرابه فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة الفرح أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. معاني كثيرة في الإسلام فيها معنى الفرح، وكلما تقربت إلى الله بطاعة الله يفرح بها، فإن الجزاء من جنس العمل، فالله يسعد قلبك ويفرحك. ثم قضية اليوم: الله يضحك. سبحان الملك، عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. بمعنى إذا قلت لك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من رجلين قد قتل احدهما الاخر ثم التقيا في الجنة. اسلم القاتل فاستشهد ودخل مع قاتله الجنة. يضحك ربنا. تسألني ربنا يضحك؟ اقول نعم، ولكن ليس كضحكنا، ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا أؤول كما تسمعه أو تقرأه أحيانا في أن يقول معنى يضحك ربنا يعني يرضى بلا يعني. إنني حين أتأمل أهوال القيامة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ونحن في مبحث أن ندخل الجنة بغير حساب. نحن في بحث هذه القضية، دخول الجنة بغير حساب، فكيف بك إذا قلت يضحك يرضى فأوقفك الله للحساب وقال لك عبدي، قال نبيي يضحك، فلما قلت يرضى؟ ماذا تقول؟ تقول يا رب لكي لا يشبهك الناس بضحكهم. يقول لك انت مالك، النبي قال تقول، النبي ينص على ذلك خلفه، ألم أمرك باتباعه؟ فلذلك أسلم وأحكم وأعلم في هذه الأمور أن نتبع منهج سلفنا عليهم رضوان الله جل جلاله في أثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله بغير تأويل ولا تعطيل، وأيضا بغير تشبيه ولا تمثيل. يضحك ربنا. الشاهد هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن الله إذا ضحك لعبده فلا حساب عليه. الله. الحديث الصحيح الترغيب والترهيب. ألا وإن الله إذا ضحك من عبده فلا حساب عليه. فلا حساب عليه، يعني ستخرج من قبرك الى الجنة مباشرة، من القبر الى سريرك في الجنة، فلا ترى شيئا ولا ميزان ولا حساب ولا صراط تتمر كالبرق، مباشرة من القبر الى الجنة. اللهم انت ارحم الراحمين، نسألك ان تبلغنا ذلك. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة اجابة، واستجب فيها دعاءنا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اننا كنا دوما نتألم ونعجز من قضية 70,000، وما كل 1,000 70,000 لا يستوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون، لا يركون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. ثم امام اقل نقطة صداع تتناول المسكنات ضاعت 70,000، وضاعت قضية بغير حساب. نبحث، وديننا يسر، دين الإسلام دين جميل. سبحان الملك، تجد أنه لم يكن عمل عظيم القدر عظيم الأجر إلا ويقابله عمل يسير تنال به نفس الأجر. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج لا يقدر عليه كثير من الناس. ففي المقابل من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى يطفع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. كريم كريم سبحانه أكرم الأكرمين، سبحانه جل جلاله. ها هنا في مقابل هؤلاء السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، تجد أمامك فرصا إذا ضحك الله منك أدخلك الجنة بغير حساب. والسؤال، هل تذكر مرة ضحك الله منك؟ تذكر وتقول لي كيف وأنا أسوق إليك الشواهد فإني أحبك في الله. قال رسول الله، والحديث متفق عليه، أن أتاه في ليلة ضيف فأرسل إلى بيوتاته، فما مر السائل ببيت إلا وقل والله ما عندنا إلا الماء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده 8 بيوت، 8 بيوت، وجاءه ضيف ويرسل إلى زوجه الأولى، جاءني ضيف عندك طعام؟ تقول والله ما عندنا إلا ماء. والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، سبحان الملك. وها أنا ذا أتأمل، هل مر على بيتك يوم لم يكن فيه إلا الماء؟ حصلت عندك مرة في حياتك؟ أم أن الثلاجات ملأى والجيوب والمخازن؟ سبحان الملك. أمر هذه نمرها فليكن. فقال رسول الله، لا تغفل عن الصلاة على النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار، أنا يا رسول الله. فأخذه ثم مضى إلى بيته فقال لزوجته، بيذي ضيف رسول الله ولا تألي مما عندك شيئا. فقالت، والله ما عندي إلا قوت الصبيان. قال، نوميهم وأكرمي ضيف رسول الله. قالت، وإذا ناموا؟ فأنامتهم ثم صنعت الطعام فوجده قليلا، فقال، إذا قمت فأصلح السراج فأطفئيه. فأطفأته ووضع الطعام ودعا يمثلان كأنهما يأكلان، وترك الطعام للضيف حتى أكل وشبع. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري، لقد ضحك الله من فعالكما الليلة، لقد ضحك الله من فعالكما الليلة. ونزل فيهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم قنا شح أنفسنا يا رب. ومع تأمل القصة لكي ننظر كيف يضحك منا ربنا جل جلاله لندخل الجنة بغير حساب، تعال تعال لنتأمل كيف أن الرجل لا يملك إلا طعام صبيانه، ومع ذلك ينيمهم. وتلك قضية العصر، الأولاد. اللهم أصلح أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم احفظنا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أولادنا، تجد أكبر الهم في هذا الزمان الأولاد، فالكل يكدح ويضيع دينه من أجل الأولاد، وبعد ذلك يضيع الأولاد، يضيع الأولاد. الشاهد هنا في هذه القصة نوميهم، وفي قصة الرجل في أصحاب الغار الثلاثة حين تضاغى أولاده تحت قدمه وهو ينتظر أباه إلى الصبح، كان أولاده تحت قدمه. هذا يدلك على قضية إطعام الأولاد التي ضخمت في هذا العصر بشكل ليس له مثيل. إطعام الأولاد وإلباس الأولاد ومدارس الأولاد ودروس الأولاد وسيارة الأولاد ومواصلات الأولاد وأحذية الأولاد وعيدية العيال ومصاريف الأولاد، أولاد أولاد، حتى عبد الأولاد من دون الله. هذه قيمة الأولاد حين تأتي قربة لله. الأولاد، ما الأولاد؟ قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لست أقول لك ضيع أولادك، ولكن أقول رب أولادك وقدم طاعة الله على رضا أولادك، قدم رضا الله على ترف أولادك، قدم رضا الله على دلع أولادك، قدم رضا الله وآتزه نوميهم. ناموا وجد الطعام قليلا، أطفئ السراج، وجعلا يمثلان كأنهما يأكلان. الله، يبهرني تصرف هؤلاء الصحابة، ليس في هذا الموقف وحده وإنما دوما. هؤلاء الأكابر الأكارم، هؤلاء الأكابر الأكارم من الصحابة رضوان الله عليهم، مواقف مشرفة. إنك إذا أحسنت إلى إنسان وأكرمته أراك حريصا على أن تعلمه أنك أكرمته، صحيح؟ أراك حريصا على أن تشعر أنك أكرمته، وكان يستطيع أن يفعل هذا الزوجان، يضعان الطعام ثم يعتزلان كل، فيقول كل معي، فيقولان جزاك الله خيرا، الطعام قليل ونحن نكرمك، كل أنت ونحن سننام على الطاولة. ولكن سيتألم بالمن، فأراد ألا يشعره بتلك، ألا ينغص عليه الإكرام، فأطفأ السراج ومثل الأكل ليطيب قلب الرجل بما أكرم به، ويكون إكرامه بينهما وبين الله. ولذلك هذا هو الشاهد هنا، الإخلاص في الإيثار. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص في الإيثار خطير، أن تؤثر وأنت لا ترى نفسك ولا تري أحدا ولا تخبر أحدا، فأخبر عنهما الله. ذهب لصلاة الصبح فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ضحك من فعالكما الليلة، وإذا ضحك الله من عبد فلا حساب عليه. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. قل هذه صعبة، فمن منا لا يملك إلا طعام أولاده، عندنا الكثير، أعطني غيرها أعطيك غيرها. في الحديث الذي في المسند وإسناده صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. رجل كان في سرية فانكشفت فوقف يلقى العدو بصدره، فإما يقتلونه وإما يزهره الله ويعافيه، فيقول الله انظروا هذا عبدي صبر لي بنفسه فيضحك له. ورجل عنده امرأة جميلة وفراش حسن فيقوم يصلي من الليل فيضحك الله إليه ويقول عبدي يذر شهوته ويقوم يتعبد لي ولو شاركت فيضحك له. وعبد كان في رفقة فساروا عامة يومهم وليلتهم فما مست جنوبهم الأرض حتى ناموا، فقام من غير أن يشعر به أحد يتملق الله ويتلو آياته يضحك الله له. أظن هذه مسيرة وتدخل الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. أولها رجل صابر، وهذه هي الثبات في المواقف. إن كثيرا من الناس في هذه الأيام ومع الأسف الشديد يضيع مع أول فتنة سراء أو ضراء. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. رجل كان في سرية فانكشفوا كلهم هربوا، فركض هو يلقى العدو بصدره ثابتا صابرا محتسبا. وتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يستشهد وإما أن يفتح الله عليه ويعافيه. أنت في بيت والكل وراء الدش يهرعون، وآخرون عندك خلف الإنترنت يلهثون، وثالثة الأسافي أن يجلسوا أمام الأفلام والمسرحيات يهزلون، وأفضلهم ناموا أجمعون، وبقيت أنت توحد الله. أيصعب عليك الثبات في هذا الموقف؟ أثبت، سيهزؤون بك ويمرحون. إذا كنت لله صادقا فهزلهم لا يضرك، ومزاحهم لا يزعزعك، وسخريتهم لا تؤذيك، إنك تنظر إلى نظر الله إليك. قال الله انظروا إلى عبدي صبر بنفسه لي فيضحك له. والثاني عنده امرأة جميلة وفراش حسن، وهذا الشتاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. الشتاء ربيع المؤمنين، ليس القياس قياس برد وحر ولا ريح ومطر وشمس، القياس أي الفصول أعون على الطاعة؟ الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، ما بين العشاء في السابعة والفجر في الخامسة 10 ساعات طوال. لو نمت 5 وسهرت 2 ساعتين لاستيقظت 3 ساعات. كثير عليك ثلاث ساعات في الله ساعتين، وتكون لله جل جلاله. وانظر وانه ليتملكني العجب حين اقرأ قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضحك الله اليه ويقول عبدي يذر شهوتي يذر شهوته ويقوم لي ولو شاء رقد، ولو شاء رقد. قيام الليل ليس بفريضة، هو سنة ليس بفريضة، ولو شاء رقد. الله يراعي هذه منك كريم سبحانه وتعالى. الله هذه مقدرة عنده، انك لو شئت رقدت ولا عتاب عليك فقمت، فالله يقدر هذه منك. ان تركت زوجتك وفراشك وكنت تصف قدميك لله رغم ان هذه لا تنفع الله ونومك لا يضره وانما كله لك. اللهم تقبل اعمالنا، اللهم ارزقنا الاخلاص يا حي يا قيوم. هذا العمل ايضا يتسم بالاخلاص الشديد. ذكرت لك اولا الاخلاص في الايثار، وثانيا الثبات والصبر، وهكذا ثالثا ايثار الله على هواك. امرأة حسنة وفراش حسن وليل بارد، تترك كل هذا وتقف لله ان تدع شهوتك لاجل الله. هذا زمان الفتن، اللهم نجنا من الفتن يا رب. والناس يموجون في الفتن كموج البحر في هذه الايام، فالثبات في مواجهة الفتن. مثل هذه زوجة حسنة وفراش حسن وبرد شديد وهو يقوم لله، يضحك الله لك، فرصة يضحك الله لك. وانظر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئلت السيدة عائشة عن اعجب ما رأيتيه من رسول الله، قالت كان كل امره عجب، فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان ليلة عندي فنام الى جواري حتى مس جلده جلدي ثم قام، قلت الى اين؟ قال يا عائشة ذريني اتعبد لربي، ذريني اتركيني اتعبد لربي. قالت اني احب قربك واحب ان تتعبد لربك. فقام فاغتسل او توضأ ثم قام يصلي فسجد، فاطال السجود حتى ظننت انه قبض، فحركت ابهامه فتحرك صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعته يقول اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا رسول الله ولك فيه اسوة صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد ايها الاخوة، هذه هي ايثار الله على الشهوات، هذه هي عدم التوسع في المباحات فضلا عن الحرام. النوم بين احضان الزوجة وفي جزء الفراش مباح، مباح، بل وبالنية الصالحة عبادة، ولكن ان تحجم هذه المباحات، الاكل والشرب والنوم والدفء والبيت، وحجم هذه المباحات والاستمتاع بها، واقبل على ربك يراك ويقدر ذلك منك. عبدي يذر شهوته لأجلي، يذر شهوته لأجلي ولو شاء رقد، فيضحك الله إليه. والثالثة، رجل كان في جماعة في رفقة فناموا سهروا ثم هجعوا فناموا جميعا. فقام هذا الرجل من دونهم في سراء وضراء. التفرد بالطاعة، وأظنه أمر يسير في هذا الزمان، فإننا نرى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الناس اليوم لا تكاد تجلس بين قوم إلا وأنت تسمع الدولار بكام النهاردة، الأسعار زادت، الغلاء حي، الاقتصاد، السيولة التي كان، الفتن، السيديهات، الكمبيوتر، السيارات، لهو ولغو وغفلة ودنيا. ثم أنت في النهاية تجلس بينهم فتسل قلبك من بينهم كالشعرة من العجين، تذكر الله وتفتئل إليه، يضحك الله لك في رفقة يعصون، تتنحى عنهم لكي لا تشهد معصية الله، وتجلس تبكي من خشية الله، يضحك الله لك. التفرد بالطاعة، هؤلاء رفقة ناموا وخاب هو، رغم أنه كان معهم تعب كتعبهم وسهر كسهرهم، ولكن آثر الله على مباحه، آثر الله على مباحه، لو شاء وقد، ولو أراد نام ولا عتب عليه، ولكن هذا حبيب الله يدخل الجنة بغير حساب. أخي الحبيب، هل لك في هؤلاء؟ وجدت نفسك في أحدهم؟ رأيت مرة أن الله ضحك منك فيما مر لتدخل الجنة بغير حساب؟ إنني أريدك أن تبحث، وأبحث معك لعل الله يكرمنا بشيء فهو الموفق والمعين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا وزير له. الله الأحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن ناصيته بيده، ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا بإذن ربه، ومخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه، محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا نتباحث عن مخرج من ذنوبنا التي أوبقتنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. ما زينا نتباحث عن سبيل ندخل به الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. نبحث عن دخول الجنة بغير حساب. في وسط هذه الأيام التي كثرت فيها الأماني، فكثير من المسلمين ينتظر دخول الجنة بغير حساب بغير عمل، والموحد يبحث عن عمل، وعمل يتفرد به يستشعر أنه الوحيد الذي يتقرب به إلى الله. هذه غيرة، غيرة على محبوبك تحب أن تتفرد، وللتفرد ثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي، في الهرج. وأنت اليوم إذا نظرت إلى شوارع المسلمين عرفت معنى الهرج. عبادة في الهرج، في وسط المولد، مولد الدنيا والمعاصي والفتن والشهوات، حين تتفرد بعبادة الله كأنك هاجرت إلى رسول الله. عبادة في الهرج كهجرة إلي. ولذلك عظم أجر ذاكر الله في السوق، حديث السوق: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، مليون، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن السوق محل البيع والشراء، وشر بقاع الأرض الأسواق، ومليئة بالفتن والمعاصي واللهو والغفلة والانشغال عن الله. فذاكر الله في هذا الجو له أجر عظيم. فلذلك أريدك في هذا الزمان أن تتفرد، وهو خير لك لدفع الملل والفتور. من الأعمال كذلك التي يضحك إليها ربنا، حديث البخاري أن الله يضحك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. كان الأول كافرا فقتل مسلما مات شهيدا فدخل الجنة، ثم أسلم هذا الكافر واستشهد ودخل الجنة أيضا. وضحك ربنا هنا جل جلاله في الثاني الذي قتل ثم دخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ويبوبها العلماء تحت باب: طليعة في الشر طليعة في الخير. كان متميزا متفردا، أستاذ رئيس قسم في الصرف، كان في الشر صاحب مدرسة، كان في الشر صاحب سطوة، كان في الشر زعيم شرة، فلما التزم صار زعيما أيضا، صار صاحب أعمال عظام. فالله يضحك من هذا. انظر إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، كان أعدى أعداء الإسلام، فلما أسلم صار فاروق الإسلام. انظر إلى خالد بن الوليد، كان بطلا في الباطل، فلما أسلم صار سيف الله المسلول. وكثيرون هم نماذج تراها طليعة في الشر فلما هداه الله للدين صار طليعة في الخير. فأنت كذلك ترى الرجل اليوم حين يكون في الباطل طليعة وأستاذا وقائدا ومتميزا ومتخصصا ثم يلتزم بالدين. خلاص الدروش لما أخي لما لا تكون متميزا أيضا صاحب حال محضة وعبادة وأعمال وطاقة وجهد وبذل؟ لما تجد الشاب إذا التزم بعد عنفوان معاصيه تجده إمعه لا دور له ولا مكان، اتسخت ملابسه ورسب في دراسته. لما لا تتميز أيضا في الإسلام؟ إن الإسلام لم يأمرك بأن تتوارى، وإنما إذا كنت متميزا في الباطل فلا بد لك من تميز في الحق. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن توفقنا لعمل صالح يرضيك عنا، إنك لغسل هذه الذنوب الماضيات ولمسح هذه المآسي الفائتات ولكسح هذا الباطل الطويل الذي عشت فيه. تحتاج أن يكون لك أعمال عظام ليبدل الله سيئاتك حسنات. ثم أيها الإخوة، وإن كان هذا الموضع يحتاج إلى بسط كثير ولكن اختصارا الأخير، يضحك ربنا من العبد إذا قال رب اغفر لي، وفي رواية أخرى والاثنتين في المسند والسنن، إذا ركب العبد دابة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا فيضحك له. سهل كريم سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين العظيم الحليم البر الرحيم التواب اللطيف الحليم سبحانه وتعالى بمنتهى البساطة يرضيه منك الاعتراف. الاعتراف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها، يرضيه. ولذا قلت أن أسهل شيء في الدنيا إرضاء الله وأصعب شيء إرضاء الخلق، وأنت تترك الأسهل إلى الأصعب. أسهل شيء أن ترضي الله، يرضى بأبسط شيء منك أن تقول الحمد لله، يرضى. وها هنا الله يضحك إذا اعترفت بنعمته عليك، سبحان الذي سخر لنا هذا. إذا ركبت سيارتك أو سيارة وسبحان الملك، أنت تعلم من اخترع موتور السيارة؟ تعلم؟ تعرفه؟ أبدا والله ما نعرفه، لا أعرفه. ومن الذي طور هيكلها؟ ومن الذي علم الناس صناعة هذا الحديد؟ لا أدري. ولكن سخر الله لك فلان، لا أدري من أي البلاد، كافر اخترع فكرة الموتور، ثم آخر طورها، وثالث من الذي أخرج البترول من بطن الأرض؟ لا أدري أيضا، ولعلك لا تدري. ثم جعله بنزين، ثم وضع الفكرة، سبحان الذي سخر لنا هذا. فكرت في الموضوع ده بكده؟ سبحان الله العظيم، سخر لك هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سيحاسبك على هذه النعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. ولذلك قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي تقصيري في شكر هذه النعمة، رب اغفر لي. فيضحك الله من عبده ان العبد اعترف واقر بالنعمة واعترف واقر بالعجز والتقصير، فيضحك الله منه يدخلك الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب، فان الله اذا ضحك من عبد فلا حساب عليه. ايها الاخوة، هذه نقاط ثمرتها العظيمة الاعلى، الجنة بغير حساب، ولكن لها ثمرات غير ذلك ايضا كثيرة، كما ذكرت لك، منها التفرد، ومنها علاج الملل والفتور، ومنها ان الله اذا ضحك منك فالجزاء من جنس العمل، يضحكك، يسخر لك من يسعدك ويضحكك، ويدخل البهجة عليك وعلى بيتك. هذه الجادة، فأين السالك؟ هذه الأعمال، فأين المقبل؟ هذه هي القضية، أين طلاب الآخرة المخلصين؟ اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المهمومين، فك أسر المأسورين. اللهم أصلح سراح المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم، وأعلي رايتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تبطل الباطل، رد بأس الذين كفروا. اللهم كف بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وأنت سميع الدعاء الكريم القريب الحبيب، اللهم إنا نسألك وأنت القريب المجيب الواسع المعطي الوهاب، أن تجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واكتب لنا فيها الجنة بغير حساب. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.